الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء 26 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك في الدكتور. نراجع في البداية في الدكتور بعض الأسماء والصفات من قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآية بتصف حال المنافقين عندما يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا يستجمعون سمعهم أو بصرهم لوعي ما يجيء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام، فلا يدركوا هذه الأمور، ثم يخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفقهوا شيئا، نعم، فيسألوا خشية الإحراج الذين أوتوا العلم، أي اللي أدركوا ووعوا من الصحابة ماذا قال آنفا، أي هذه الساعة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا الآية هتبقى شاهد لتوحيد العبادة في بيان الحذر من أفعال المنافقين. قالوا للذين أوتوا العلم، أي آتاهم الله عز وجل العلم، هيبقى آتى الإتيان هيبقى وصف فعلي، والمؤتي ليس من أسمائه. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، الطبع معنى الختم، وطبع طبعا، والطابع ليس من أسمائه، طبع على قلوبهم بعدله سبحانه وتعالى. نعم. فتركهم لشيطانهم وأهوائهم واتبعوا أهواءهم. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، زادهم زاد زيادة، فهو الزائد، الزيادة هيبقى وصف فعل والزائد ليس من أسمائه. والهداية هنا هداية شرعية في الأول وهداية كونية في الثاني. نعم. ودي متعلقة بالهداية الكونية اللي هي متعلقة بتوحيد الربوبية في الاستطاعة، في توفيقهم إلى طاعة الله عز وجل. وآتاهم تقواهم، احنا قلنا طبعا الاتيان اتكلمنا عنه، والآية هنا شاهدة لتوحيد العبادة لأنها بتتكلم على الهداية الشرعية. نعم. والتوفيق اللي جاي من عند ربنا الهداية بالهداية الكونية، فالهداية الشرعية دايما تجيب الهداية الكونية. الإنسان لو التزم بالشرع يبقى وفق كونا. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالآية شاهد توحيد العبادة، وبرضو شاهد توحيد الربوبية، يمكن الاستدلال بها على ذلك. نعم. فهل ينظرون إلا الساعة، أي ينتظرون إلا مجيء الساعة بغتة، فقد جاء أشراطها، جاء أشراطها يعني إما اقتربت أو جاءت أول علامة وهي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الساعة لها أشراط، علامات صغرى علامات كبرى، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أيضا في القرآن الكريم مفصلة وبينة. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي ماذا يصنعوا، أنى لهم كيف يتصرفوا إذا جاءتهم ذكراهم عند مجيء الساعة وهم يتذكرون ما قدموه من إيذاء وكفر وعصيان ومخالفة لمنهج الله تبارك وتعالى، وظن سيء أن الدنيا ستدوم لهم وأن الغلبة لهم ولأهوائهم، فعندها لا ينفعهم شيء. وطبعا الآية كلها زجر ل المنافقين والكافرين والمشركين، وهي شاهد من الأمور الدالة على توحيد العبادة. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله ديت بدأ فيها هنا بالعلم، على اعتبار أن العلم وإدراك الرسالة وما يتعلق بالوحي بصفة عامة اللي فسر فيه كل صغيرة وكبيرة في الحياة المبنية على أنها بسم الله، وأن الله تبارك وتعالى خلق الناس فيها لأداء حقه عليهم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لابد للإنسان أن يعلم هذه التفاصيل وعلى سبيل الوجوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه، دي تفاصيل تفاصيل الحياة. العلم بلا إله إلا الله على فهم دور الإنسان في الحياة ده واجب، ولذلك أوجب الله عز وجل علينا قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وأوجب الصلاة، فالأمر هنا للوجوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه تقال لكل إنسان، يعني يقدر حتى من خلالها تخاطب بها المعرض، تخاطب بها اللي بيدعي التنوير والثقافة، هو من أجهل الناس. اللي بيتكلموا على القرآن وعلى السنة قل له فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو طبعا حيبقى ساعتها ولا بتمنى ما أنا بقول لا إله إلا الله عارف أنه لا إله إلا الله، لا، مش هي دي المعرفة. معرفة أن تدرك ما جاء من خريطة الحياة اللي جت في فاتحة الكتاب، وما أرضى بسم الله لا باسمك، وأنك ينبغي أن تنفذ أمر ربك فيما خولك فيه واسترعى. وأمر ربنا حجبه منين؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم. مش حجبه من اليهود ولا من النصارى، حجبه من صراط الذين أنعم الله عليهم. كده أقمت الحجة وبينت النصيحة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. دائم الاستغفار حتى لا يقع في الذنب، ولو أذنب يتوب رب العزة والجلال. واستغفر لذنبك، ذكرنا مخاطب من النبي عليه السلام وكذا كل المؤمنين والمؤمنات، ويستغفر النبي عليه السلام للمؤمنين والإيه والمؤمنات، فكان يستغفر لهم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلا شاهد التوحيد العبادة، والله يعلم. العلم هنا طبعا صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، ده فعل دل على صفة العلم. والعالم والعليم والعلام أسماء ثابتة بالنص لرب العزة والجلال. العليم اسم مطلق، والعالم والعلام اسمان مقيدان لرب العزة والجلال. والله يعلم متقلبكم، أي حركات الإنسان وسكناته بالنهار وبالليل. ومثواكم، مثواكم برضو يعلم حركات الإنسان في الليل، أو يعلم حركة الإنسان عند نهاية عمره، أو يعلم حركة الإنسان وكل ما يصير إليه عند قيام الساعة. فالجزء ده يمكن الاستشهاد به على توحيد الأسماء والصفات، وعلى توحيد الربوبية، وأيضا على توحيد العبادة من شأن التحذير. أخبرك إزاي؟ يعني ربنا بيحذرنا تحذيرا أن نقع في مثل إيه؟ شيء يعصي الحق تبارك وتعالى، أو نعصي الحق به، فنتحمل المسؤولية، لأن والله يعلم متقلبكم ومثواكم. العلم ده علم إحاطة. علم إيه؟ إحاطة. وإن كان دلته على علم التقدير ورد، لكن هو علم إحاطة على اعتبار أنه بيكتب كل صغيرة وكبيرة من أموركم، سواء فيما كتبته الملائكة من أعمال العباد، وفيما دون في الكتاب، في كتاب العبد، وفيما كتبه أصلا سابقا في اللوح المحفوظ. فتشمل مراتب العلم كلها. الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. نزلت إيه؟ سورة. سورة. أي في الجهاد وفي القتال. أو في غيرها، لكن المقصود بها لولا نزلت سورة يأمرنا الله فيها بالقتال. وطبعا نظرا للحمية اللي هي موجودة عند الشباب وعند اللي لم يشاركوا في شرف غزوة بدر، لأن الصحابة اللي شاركوا في بدر يعني سمي بدري او اطلق عليه وصف البدري على اعتبار ان ده شرف، هذا من اهل بدر. نعم. ادركوا في وقت بدر اللي ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم وغفر لهم. نعم. فكان التنبؤ لولا نزلت ايه سورة فيها احكام قتال نقاتل اما شبه ذلك، وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تتمنوا لقاء الايه العدو، لان في الاصل ان المسلمين يرغبون في بيان الدين. يعني الرسالة اللي جت من عند ربنا سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله، دي نوصلها لكل الناس عشان يعلم انه ايه لا اله الا الله. اما القتال في الاصل فهو من قبل هذه الكلمة. نعم. ان احنا نوصل للناس الرسالة ونفتح الطريق لوصولها للي بيعرض ومش عايز الرسالة توصل. انما ما عدا ذلك لا، مفيش حرب بتقام عشان ان فلان ده هو كافر ولازم مسلم. يعني لاحظ الحتة دي، اصل القتال عندنا مبني على ايه؟ هنوصل رسالة. انا هنوصل رسالة، هو حر. نعم. فالناس متخيلة ان طول ما هو على الكفر يبقى لازم من قتاله. لان اصل القتال مبني على ازالة الايه؟ الكفر. فمستحيل ان يكون القتال مبني على ازالة الكفر من الوجود، لان ربنا قدر ان الكفر يكون موجود. نعم. وفي احكام في التعامل مع الكافر كمان، وفي احكام في التعامل مع الكافر المرتد. مش كده؟ نعم. يبقى ايه القتال عشان ايه؟ القتال عشان فتح طريق لوصول الرسالة. نعم. وبيان الحجة بس، توصل لكل فرد وفهمها كويس وياخد راحته وبعد كده يحر. إذا اختار الكفر بيبقى له أحكام. نعم. اختار الإيمان له أحكام. فما نقدرش نضغط مثلا على اليهود أو النصارى لو كان القوة في إيدينا في إن احنا نقول لهم يا تدخلوا في الإسلام نحن نبيتكم. هو ده النظام اللي عندهم في الدكتور. ده النظام اللي عندهم. ده اللي صوروه بس أنا. عندهم حرب إبادة. واحنا هنا بقى في سؤال فالدكتور، يعني احنا عندنا القتال ليه احكام وليه اداب في تعاليم معينه، ما ينفعش المسلم ان هو يتجاوزها ولا يتعداها، ولكن هم بيصوروا الحرب عندهم حرب اباده وقتل وتدمير، ما فيش تفاهم خالص حتى الاطفال والنساء. بس الانبياء والمرسلين قبل كده هل كان هو ده النظام بتاعهم فعلا، ولا هم كانوا على نفس اللي موجود عندنا؟ اللي انا على يقين فيه ان منهج الانبياء واحد. نعم. دعوة الأنبياء مبنية على بيان الرسالة وإيصالها للناس. أما تغيير الهدف من دعوة الأنبياء والمرسلين عند اليهود وعند النصارى من مسألة دعوة لتعريف الناس بالحق إلى استخدام الدين واستخدام الرسالة في التملك والهيمنة والسيطرة، هو ده الفرق بين الإسلام وبين اليهودية اللي انحرفت أو النصرانية المنحرفة. نعم. النصرانية أرادوا فيها هدف معين وهي إن المسيح يملك على الكل كإله، فجمع على دعوة الأنبياء والمرسلين وشوهوه. نعم. عشان كده بقول لك دين النصارى دين مشوه. مشوه ليه؟ لأن خرج عن مضمون الرسالة اللي نزلت عن الأنبياء والمرسلين. فحول الحروب إلى حروب إبادة من أجل ذلك، يا إما يعني أنت كنت سألت على هل إن النصارى عندهم مسألة القتال وإن الحرب مبنية على كده. موجود عندهم لغاية النهار. يعني أنت لو شفت مثلا فين، هات لوقا كده 19، لوقا 19:27، هات النسخة بتاع، احنا بنقرأ في اسميس مش كده، اللي هي نسخة الأرثوذكس. ويقول ايه؟ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ايه معنى كده؟ النسخ الثانية لو قلت مثلا في هات الإنجيل الشريف. نعم. أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فهاتوهم هنا واقتلوهم قدامي في الحياة، أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأحضروهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. إيه معنى إيه؟ وبعدها أقول لك ده ده ده ده في مثل الأمناء، ما هو مثل الأمناء ده هو ده اللي بيعبر عن واقع المسيح. أخذ بالك إزاي؟ يعني دلوقتي المثل الأمناء أو الأمناء، الأمناء هنا اللي هي إيه؟ الأمانات اللي عطيها يسوع أو المثل اللي ضربه. إنسان شريف الجنس ذهب إلى كرة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء. الأمناء دي يعني فلوس يعني. وقال لهم تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينتي فكانوا يبغضونه، فأرسل وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح 10 أمناء، يعني فلوسك جابت 10. فقال له نعم أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائل يا سيد مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا وكن أنت أيضا على 5 مدن. ثم جاء آخر قال يا سيد هو ذا مناك الذي كان عندي. انت عارف هو المثل ده بإيه؟ أن ربنا أدى الدنيا أمانة للناس. نعم. وعيسى ضرب لهم مثل، وقد يكون المثل هذا صادق. عيسى ضرب لهم مثل أن ربنا أدالكم أمانة، فالمفروض أنكم تؤدوا إيه؟ هذه الأمانة إلى صاحبها، لأن مالك الأمانة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب اللي ما أداش الأمانة اهو آخر واحد في المثل بيقول لك اللي ما أداش الأمانة ماذا يصنع به؟ أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ويجيبوا لي الأمانة بتاعتي وتبقى الأرض كلها ملكي أعمل فيها إيه؟ ها؟ فأتوهم قدامي، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. مع إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إحنا عندنا لما تكلم عن مسألة القتال لم يفعل ما فعله النصارى في إنه يضرب مثل زي كده. نعم. إن ربنا هيحاسبهم في الآخرة يا إما في دار يا إما في الجنة يا إما في النار. ده المثل اللي مضروب. أضف إلى ذلك إن لو حصلت حرب يبقى لازم تكون شريفة. نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الإيه؟ الرقاب. لقيتهم في حرب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما إيه فداء حتى تضع حرب أوزارها. يبقى في هذه الحالة الشخص المفترض أنه هو إيه يراعي مسألة أن الكافر نفسه مش مراد أن الكافر يقتل علشان هو كفر. أنت أخبرك إزاي؟ عشان هو بيحارب ويمنع ويصد عن سبيل الله. أنت حر الاخر هتحاسب فيه، لكن مسألة عشان هو كافر اروح ابيده لا. انا بلغ الرسالة، اللي يمانع في البلاغ هو حر. انت عايز ما انتش عايز تقتل خلاص وفيه جزية لما يكون القوة في ايد المسلم. لما يكون القوة في ايد مين؟ المسلم. فايد المسلم ديت يعني في ايد موسى في ايد عيسى في ايد اي واحد طالما هم على المنهج الاسلام، الاسلام واحد. فكانوا الأصل في المسألة بيان الدعوة وإبلاغها والشخص هو هيختار. فاللي يقف قدام الدعوة لا، اللي هيعبد صنم مش قدام الناس. انت خد بالك ازاي؟ ادخل داخل بيتك انت حر ما تعمل، او داخل المعبد بتاعك اللي انت عامله لو كان فيه جزية ومؤمن فيه خلاص. انما ما تجيش في سوق عام وتخلي الوضع العام والثقافة العامة ان الشرك بقى هو اللي سائد. ده لما يكون القوة والغلبة لمين؟ لأتباع الأنبياء والمرسلين. نعم. اتضح النقطة ديت. نعم. على إن الرسالة توصل لمين؟ للناس كلها. المفروض الناس تشوف رسالة ربنا سبحانه وتعالى. لكن إن ضغطوا على حد وقالوا يا إما تؤمن يا إما هنقتلك، دي ما حصلش في تاريخ الأنبياء والمرسلين. نعم. ولو حصل إن هو بعد ما أسلم ارتد، لا ده له حكم تاني بقى. ليه؟ لأن المرتد بتقام على الحجة. ارتدت ل أصل القضية قضية حق وباطل. مش قضية مسألة انه هقتله لازم اقتله. ها؟ مش لازم نقتله انه عشان ارتد. لازم نوضح الحجة الأول. ما هو لازم في نظام اسمه نظام الاستتابة. الاستتابة دي المقصود بها ايه؟ ان ولي الامر بيجيب اي شخص خرج عن الوضع اللي ينبغي ان يكون عليه اي انسان. نعم. وبيحاول يبين له على وجه الخصوص الصح ايه والغلط ايه. فلو اختار الغلط انت خبرك ازاي؟ في البداية او ما شابه ذلك، يعني في ان الشخص ده هو كافر في الاصل. نعم. ما دخلش الاسلام، انا ما اقدرش افرض عليه. انما انت دخلت عندنا وقعد فطلعت الاسرار وشفت اللي عندنا، ده بالاضافة لايه؟ ان رجوعك عن الحق حاجة من الاثنين، يا اما انت اللي صح يا اما احنا اللي غلط. يا اما القرآن غلط يا اما انت اللي ايه؟ اللي صح. فكون ارتد معناه ان بيتهم القرآن ان هو غلطان. نعم. فلازم يبين انت رجعت ليه. فان اصر بقى لا، ده انت كده ما بقاش حكايه ارتداد، ده بتبقى فيها خيانه. نعم. خيانه للام، خيانه للدين، خيانه لاشياء كثيره جدا جدا اللي بيطبقوا فيها مساله حد الايه؟ الرد. حد الرد. وحد الرد موجود عند الكل، يعني يقول لك اصل ده في الاسلام، لا موجود عندكم انتم ولا زال، وانتم بالغتوا فيه حتى الى درجه لا يمكن ان تطاق. ويصل الرجم كمان. مش الرجم وبس، ده الحرق والافناء. وحتى بدون مقدم، بدون رد. يعني احنا ما فيش في الحرب اصلا عندنا في احكام الاسلام، ما فيش في الحرب ابدا انك تيجي على ناس وتولع فيهم وتولع في بلدهم باللي فيه. ما فيش في الكلام ده خالص. نعم. هم اللي حولوها لكده، هم اللي حولوا. خد بقى كمان موطن تاني في متى 10. متى 10 على 34. لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. فضل عيسى جاي بايه؟ بالسيف. انتشرت النصرية بايه؟ بالسيف. فضل هو ده اللي خدوه. لا تظن اني جئت ألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل ايه؟ بل سيف. فاني جئت لأفرق الانسان ضد ابيه، والابن ضد امه، والكنة ضد حمته، واعداء الانسان اهل بيته. اللي ما يمشيش معايا من احب اباه او اما ابا او اما او اكثر مني فلا يستحقني. ومن احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني، ومن لا ياخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. طب في ارهاب اكثر من كده؟ يعني يتمشي ورايا حموته. ادي معنى الكلام، خليهم يفسروهم. هم سامعين، خليهم يفسروهم. لا تظني اني جئت لألقي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. والله داعش ما عمل كده. نعم. يبقى هم الدواعش، النصارى هم الدواعش. انما احنا هنا ما بيجي النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم بعثت بالسيف، فيقول لك لا ده ارهاب. طب وهنا ما هوش ارهاب؟ والقضيه كلها ان لا عيسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم لما يقولوا ما جئت لألقي السلام على الارض بل سيف، وبعثت انا بالسيف، اخبرك ازاي؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا ايه؟ رسول الله. فيقوم يقول لك ايه؟ ده الرسول جاي بقتل الناس اذا لم يؤمنوا. لا، انا بعثت لايصال هذه الرساله عشان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا ايه؟ رسول الله. رسول الله. نعم. طب ايه اللي ما يشهدش؟ نعمل فيه ايه؟ قال اقتلوه؟ لا، ما قالش اقتلوه. اللي ما يشهدش اديله الخيارات اللي حددناها، لو عنت ووقفت هنحرك، خضعت وسكت. اخي بالك ازاي ده في حال قوتنا بقى. اقول لك اهو انا ما جئت لألقي سلاما على الارض، انا جاي القي ايه؟ سيفا. انا جاي بالسيف. ده اللي قاله عيسى، هو اللي قاله النبي عليه السلام. فلو كان النبي عليه السلام ودينه داعشي فيبقى هنا داعشي من باب اولى. ما هو ما هو دلوقتي احنا ما هم استغلوا غفلة المسلمين وعامة المسلمين اللي قاعدين بيبصوا على ان الاسلام هو اللي جاي بالقتل والناس قتلوا وكلام من ده، وبيستغلوا الحالة الاعلامية بجهل الناس. يعني يستغلوا جهل الناس في ان هم يروجوا مثل هذا الكلام. انما لو الناس عرفت ان ده اللي قاله عيسى فهيقول لك الاسلام بيدعو للارهاب ويدعو للقتل، يقول له اخرس هرى اللي عندك الاول. نعم يا السيس، خد بالك ازاي انت جاي تشوه علي. عشان كده القسيس ما بقولهاش. هو يزوق واحد مسلم يقوله صحيح، فاحنا بقول المسلم انت قسيس حتى لو لابس عمه حمر تحتها صليب. لان تحت منها صليب. تحت العمه صليب، مش تحت العمه شيخ يعني. ليه؟ لان لو كانوا عنده عدل وانصاف يقرا الاثنين يقول يا جماعه ده اللي قاله محمد وده اللي قاله عيسى. فان كان اللي قاله محمد ده هو ارهاب، يبقى اللي قاله عيسى ارهاب من باب اول. صحيح. يبقى ما تضحكوش عليه وتقولوا الله محبه، واللي ضربك على خدك اليمين ادي له خدك الشمال. وما تقولش السيسي يجي بقى في وسط الناس يقول لك والله اصل ديننا دين حب واحنا بنحبكم. تحبنا ازاي كنت انت جاي تلقي، ما جئت لا تظن اني جئت القي سلاما على الارض، ما جئت القي سلاما بل سيفا، فاني جئت لافرق بين دينكم دين التفريق، دين اختلاف، دين موت، دين كراهية. الحب الفطري يعني ضيع بين الأب وابن. ده ايه غير دين الكراهية؟ قول لي بقى دلوقتي النصرانية دلوقتي في متى ينهو ايه الكراهية معناها؟ فاني جئت لأفرق الانسان ضد ابيه والابن ضد امها والكنة ضد حماتها. ده دين محبة ولا كراهية؟ كراهية تفريق. شفت بقى ازاي؟ واعداء الانسان اهل بيته، واللي يحب ابوه اكتر مني ما يستحقنيش، واللي ما ياخدش الصليب ويتبعني ما يستحقنيش. فين المحبة بقى؟ يبقى انتوا بتنصبوا، انتوا عايزين تلوثوا صورة الاسلام وخلاص. انتوا الكراهية جاية من عندكم. فهو هيقول لك ايه يا عم ازاي الكلام ده، ده الكلام ده لا يعقل يا دكتور. هو انا بقرأ في حاجة تانية؟ ما ده كلامهم، مش ده اللي موجود في مادة 10 الإصحاح 10 رقم 34. هنا ما يقدرش واحد نصراني يفتح نفسه ويقول لك انا ده كلام يعني ما فيش فيه كراهية ولا حاجة. لا، فيه كراهية. النصارى نفسهم، عامة النصارى لو عرفوا الكلام دوت وشافوه وقرنوه بالقرآن هيدخلوا في الإسلام والأساوسة بتوعهم دول. يعني انا عايز اقول لك بقى دلوقتي ان معنى الكلام اللي قاله اخبرك ازاي مش كراهية ولا حاجة لا عندهم ولا عندنا. وانما اللي ضللوا الناس وضحكوا على الناس هم اللي فسروا كلام عيسى غلط. انت فاهم ازاي؟ وفسروا كلامنا غلط لان هم اصحاب هوى عايزين يسودوا الناس والناس تبوس ايديهم وتبوس دماغهم ويحطوا الاكليل على دماغهم ويبقى هو ايه البابا. فهمت بقى ازاي؟ واللي زيهم الجماعه الخوارج عندنا اللي عايزين يهيمنوا ويسيطروا ويبقوا هم الايه الساده للناس والخلافه وال مشروع الاسلام ومشروع النهضه ومش عارف ايه وكلام من ده. هو عايز الملك وده عايز الملك. امال قصد عيسى ايه في اصل الرساله المسيحيه المثاليه او في الاسلام؟ قصده ان منهج الحق اللي هيتمسك به هيعمل مشكله للمغرضين، فهيتعادى علشان متمسك بالحق. نعم. فالمتمسك بالحق هيتحارب، ولما يتحارب هيصبح غريبا. هيصبح غريب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بعد. بدأ. فدلوقتي هو جاي بيقول للناس الحق مش عاجباه. كلمة الحق دي مش عاجباه. فربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن فرقان لأنه فرق بين الحق والإيه؟ والباطل. هو نفس الكلام اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن اللي يحب نفسه او يحب اهله او ماله اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هو نفس اللي قاله عيسى عليه السلام. بس شوف بقى لما يجي واحد مغرض عايز يحرف الدين، هو بالحقيقة ما حرفش ديننا احنا، هو بيحرف دينه هو كمان. هو أصلا النصرانية انحرفت إلى ديانة أخرى غير الديانة اللي كان عليها عيسى عليه السلام، ديانة التسليس والصلب والفداء وكلام من ده. إنما عيسى بيقول له لا تظني أني ألقي جئت لألقي سلام على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل إيه؟ بل سيفا. يبقى في هذه الحالة عيسى عليه السلام جاء بالحق وتوحيد العبادة لله عز وجل، وإن الكلام ده هيزعل ناس كتير، هيتحاربوا بسبب هذه اللي قاله عيسى عليه السلام. لكن لو قلت دي عندنا اسمه إرهاب وكراهية، فأقول له الكراهية عندكم انتم، اتلم انت هو الكراهية والتفريق اهو، فإني جئت لأفرق. انت عايز نص اكتر من كده؟ أفرق الإنسان ضد أبيه. يا أخي على طول حرد عليه ونقول له إيه؟ بلاش كراهية يا أخي. نعم. تخيل بقى اتنين قاعدين مع بعض كده، يقول لك ايه الصديقان، والتاني طالع بطوب المحبه، والله محبه، خد بالك ولا لابس صليب قد كده، وهو بيقول لك احنا مش عايزين كراهيه، احنا ضد الكراهيه. طب واحنا ضد الكراهيه، انتوا دينكم دين كراهيه، فاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه والابن ضد امها والكن ضد حماتها، وتخلي الاسره الواحده اعداء بياكلوا في بعض، ايه الكراهيه دي؟ وأعداء الإنسان أهل بيتي. فما تجوش تلعبوا علينا، احنا الحمد لله فاهمينكم كويس جدا جدا جدا. وبعدين خليك معايا بقى دلوقتي، هات كده التثنية 7، شوف بقى انا بقول لك ان نظام الحرب اللي كان موجود عند الأنبياء والمرسلين. متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها؟ شفت بقى هم. متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها؟ هو حط كلمة تمتلك دي، ما كانتش موجودة في النص. ما ادالوش الأرض عشان يمتلكها. ربنا ادالنا الأرض عشان إيه؟ يستخلفنا فيها. أمانة. عشان أمانة بين أيدينا. عشان ندعو الناس فيها ونجعلها على طاعتهم. بس. يبقى هو عم حط امتلكها، خلى كل الشعوب اللي موجودة لازم من إبادته، اللي هي التغيير الجغرافي أو البنية التركيبية للسكان، بحيث يبيد كل اللي موجودين أو يشربهم أو يطردهم. الكافر الموجود في فلسطين يقتله، بس اللي عملوا اليهود في فلسطين تنفيذ صافي اللي موجود هنا، تنفيذ اللي موجود، طرد الأمم. قول كده بقى، متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، 7 شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك. الناس دي بقى اللي هم الموجودين دول، شوف كم قرية موجودة أو كم بلد، 7 بلدان. قالوا دول تعمل فيهم ايه؟ دفعهم الرب الهك امامك وضربتهم. فانك ايه؟ تحرمهم. استنى، يعني ايه تحرمهم؟ هم عارفين ان اللفظ اللي موجود عندهم مصيبة. وان الدين بتاعهم دين اجرام. نعم. حرب ابادة. وانا بستخدم اللفظ وقصده. فإنك إيه؟ تحرمه. هي ما كانتش تحرمه. ما كانتش تحرمه. هات كده الترجمة من الإنجيل الشريف. ومتى أسلمهم المولى إلهكم وهزمتموهم، فيجب أن تفنوهم تماما. اتفضل. دي بيسموها دلوقتي مجرم حرب. لا تعملوا معهم عهدا ولا ترأفوا بهم بدون رأفة، ولا تصاهروهم، ف فلا تعطوا بناتكم لأبنائهم ولا تأخذوا بناتهم لأبنائك لأبنائكم لأنهم يعبدون إيه؟ أبناءكم عني، يبعدون أبناءكم عني ليعبدوا آلهة أخرى. يعني دلوقتي أصبح دلوقتي شوف بقى، شوف كمل كمل كمل، شوف أنا بقول لك الإجرام الحقيقي، الإجرام الحقيقي بحيث يتحاكم في المحاكم الدولية، يعني يستطيع أي شخص أن يرفع دعوة على هذا الكتاب بحيث يتحاكم في محكمة مجرم الحرب. اللي كتبه مجرم حرب فلا يقدس. الوقت قلنا صراحة ازعلهم وبتهكم من كتاب، ما تقرأ اللي عندك، اقرأ اللي عندك، ده اسمه ايه غير اجرام حرب؟ ان انت هنا بتقول افنوهم تماما، ما تسيبولهمش حد خالص، حرية رأي ولا حرية عقيدة وعلى عقيدة، لان انت خايف يعبدوا آلهة اخرى فيغضب الله عليكم جدا ويهلككم سريعا، بل افعلوا بهم هذا، عد بقى اهو، اهدموا معابدهم وحطموا تماثيلهم، فضل، وأزيلوا الأعمدة التي يعبدونها واحرقوا أصنامهم بالنار. روحوا بقى على بوزة، أي معبد لبوزة دمروه وانسفوه، أي مسجد للمسلمين زلوه. نعم، مش ده اللي عندكم؟ صحيح، يا تحذفوه من الكتاب المقدس عشان يبقى كتاب محبة والله محبة وما بقاش فيه كراهية، يا إما دي الكراهية بعينها. نعم، إذا ما كانتش دي الكراهية بعينها، انتوا جايين تتكلموا عن الاسلام؟ اللي انا بستغرب له ان مثلا واحد قاعد يعمل لك برنامج اسمه البوصله، واللي بيدعم واحد نصراني وقاعد ينبح على كتاب ربنا سبحانه وتعالى وعلى الاحاديث اللي وردت عشان يهدمنا. نعم، طب انت شايف ده؟ يعني حتى على الاقل عشان تبقى منصف، هات من ده وهات من ده، واحنا رد عليك ونقول لك تفسير ده غلط وتفسير ده غلط. التفسير ده اللي انت بتقوله على او التفسير اللي موجود في النصرانية في العهد القديم، التفسير ده ملعوب في ايه؟ نعم، في النص الاصلي، انما هنا لا، النص الاصلي ما فيش عليه عيب. واحنا نقدر نردك وندافع لك ونبين الحقيقة. النص اللي عندنا ان احنا ما نقتلش شيخ، نعم، ولا امرأة، ولا نحرق، ولا طفل، ولا شيء من هذا، ولا زارع نحرقه، ولا نمثل بجثة، ولا شيء من هذا القبيل. إنما أرى اللي هنا بقى، لأنكم شعب خاص للمولى إلهكم، أتفضل، أنتم بقى شعب الله المختار، وهو قد اختاركم له من بين كل الشعوب التي على وجه الأرض لتكونوا شعبه الخاص. شوف الكراهية بقى. نعم، إن الله فضلكم واختاركم لا لأنكم أكثر من باقي الشعوب، بل أنتم أقل من كل الشعوب، مش كده؟ إنما لأن الله أحبكم وحفظ اليمين التي أقسمها لآبائكم، لذلك أخرجكم بيد شديدة وفداكم من سجن العبودية من قبضة فرعون وكده. خد بالك إزاي؟ دلوقتي إن هو ما يسيبش حاجة إلا بيقولك أهو خد كده عندك 16، فيجب أن تقضوا على كل الشعوب التي يسلمها لكم المولى إلهكم، لا تشفقوا عليه. تفضل يا عم. ولا تعبدوا آلهتهم، لأن ذلك فخ فخ لكم. لا تقولوا في قلبكم هذه الأمم أقوى منا فكيف نقدر أن نطردهم. لا تخافوا، اعمل، شوف شوف الحظ. سبحان الله. وبعد يقول لك ايه؟ لا ترتعبوا منهم لأن المولى إلهكم الذي هو في وسطكم هو إله عظيم رهيب، فالمولى إلهكم يطرد هذه الأمم من أمامكم بالتدريج، لن تفنوهم مرة واحدة لئلا تكفر عليكم الوحوش. المولى إلهكم يسلمكم لكم، يسلمهم لكم، يسلمهم لكم، ويجعلون ويجعلهم يرتبكون جدا حتى يفنوا، ويدفع ملوكهم في قبضة يدكم فتمسحون اسمهم من تحت السماء، لن يقدر أحد أن يقاومكم حتى تفنوهم. احرقوا تماثيل آلهتهم بالنار، لا تشتهوا ما عليها من فضة وذهب، ولا تأخذوها لكم لئلا يكون لكم فخا فإن الله يعتبره نجسا. تفضل يا عم. سبحان الله. يعني بالله عليك النسخة الموجودة الأرثوذكسية دي، الكلام ده يعني ما نقدرش إن احنا نجيبه ونقراه ونقول لهم الله محبة، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، اللي يضربك على خدك الأيمن افنيه بخدك الأيسر. أي يا عم في إيه؟ أنتوا بقى دلوقتي أنا عايز أعرف الناس دي طبيعتها يا أخي. والله ما نعرف الحقيقة. ما كانش الحرب بالطريقة دي. خد كمان يا سيدي ايه التثنية 13 التعبد لآلهة أخرى. نكمل في الإنجليز الشريف ولا نرجع لفان دايك؟ بتقول ايه؟ نكمل في الإنجليز الشريف ولا نرجع؟ لا خلينا في الفان دايك. إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها. شوف بقى هنا هم صوروا أن الحرب قائمة على أساس إبادة أي واحد مش على طريق. أنت فاهم الكلام ده إيه؟ امسح أي حد مخالف. أي حد مخالف مش كده؟ صحيح. دي بنسميه حرب إجرام اللي هم بيوصفوها هم دلوقتي. المحكمة الدولية بتسمي الكلام ده إن ده مجرم حرب. حرب إبادة. نعم. ولازم يتحكم. طيب أنا عايز أحكم النص ده. روحوا شوفوا النص بتاعنا والنص وحكموه. نعم. اللي موجود عندنا في الإسلام الهدف منه الحرص على العباد والأخذ بأيديه. نعم. والحرب لفتح طريق عشان الدعوة توصل، مش أكتر من كده. والناس بالخيار. أما ما يتعلق باللي موجود عندهم هم في النص بتاعهم اللي احنا واثقين منه تماما ان كان دعوة موسى ودعوة عيسى ودعوة الأنبياء كلهم ما كانتش كده. كانت دعوة مبنية على توحيد رب العزة والجلال وتعريف الناس بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، فحولوها إلى مسألة ملك وعايزين ياخدوا أرض، فهياخدوها من مين؟ من الناس. يبقى لازم تبيدوه زي ما الصهاينة عملوا في الفصلين وأبادوه. نعم. وزي ما عملوا في شعب سوريا وأبادوهم وغيروا التركيبة السكانية وشردوهم. وزي ما عملوا في بلاد كتير. ده منطلق عقدي. نعم. النصارى بيتحركوا فيه من اعتقاد، مش جايين كده فراغا. اقرا بقى يا سيدي. إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا، يعني جاب لك خارق للعادة عن طريق السحر أو الشيطانة، تعالى اذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها. يعني اذهب وراء إيه؟ الأصنام عن طريق السحر والدجل والشعوذة بتاعتهم دي. فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الإيه الحالم ذلك الحلم. ده مش نبي يعني كاهن يعني. لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون. وإياه تعبدون، إياك نعبد. خلي بالك هنا دلوقتي كل السياق بينصب على ما جاء في الإسلام. نعم. نظام التعامل في الأحكام مع الآخرين هو نفس نظام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الزيادة بقى والإجرام اللي موجود في الكتاب المقدس من ناحية الإبادة دي جاية منين؟ جاية لأن الفكرة نفسها غيرت النص المقدس. نعم. إن اليهود عملوا أو النصارى عملوا إن الأصل في النص استخدام الدين للتملك اللي هي فكرة الإخوان. نعم. فكرة الإخوان بتاع حسن البنا اللي هم طلعوا في منظر أهم حاجة عندهم الوصول للحكم والهيمنة والسيطرة على البلاد وقال هو ده الإسلام، شوه الإسلام وده مش الإسلام. نعم. الإسلام جاي بدعوة مش جاي عشان يبيد أمة. الإسلام جاي يقف مع الناس اللي مسكين بحيث يكونوا على الطاعة، فإن كان عندهم تقصير نسد الجانب ده. نعم. مفيش ضمير عند البعض نحاول نكون سبب في إيقاظ ضميره إنما مش في إبادته، لأن لو أبدت البشرية بالطريقة دي بالطريقة اللي موجودة دي إبادة تامة. ده احنا بقول لك ما تسيبهمش، خلص عليهم خالص، احرقهم حرق. فأنا لما احرق الناس دي خليكوا هاي دلوقتي وأخلي كل الناس الكفار اللي في الدنيا يتحرقهم ويولعوا واللي مخالف ليه كله اتمسح من على وش الأرض. خلي بالك دلوقتي يبقى الدنيا لازمتها ايه؟ ملك اليهود. أخي بالك ازاي لما انا امسح ده كله، بتكلم من جهة الرسالة اللي نزلت على موسى عليه السلام، هتناقض الحكمة. صحيح. ما ربنا نزل ملائكة وخلاص، لا لا ده لازم يكون في مؤمن في كافر، في واحد مسلم وواحد نصراني وواحد ايه يهودي، بحيث يحصل التفاعل بين الناس ويتعايشوا مع بعض، لان هياكلوا الرزاق واحد. نعم. خلق الخلائق وامدهم بعطائه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ايه ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهنتعايش مع بعض ونبيع ونشتري وناكل ونشرب مع بعض. اخي بالك ازاي؟ بس واحنا بنبيع ونشرب يا اخي الله يهديك، بس في حد يعبد صليب؟ اخي بالك ازاي؟ فياخدها يا عم تسيبنا في حالنا، اخي بالك ازاي؟ ما بيحصل حوارات فكاهيه هم يقعدوا يتكلموا مع بعض. فجايز ربنا يجعل سبب في هدايه شخص يعرفه. ولو اقول لك طب ما انا ممكن اقول له كلمتين كده، قول له بشرف بس ما ايه ما تذكرلوش. يعني ما تروحش مثلا انت شفت تقول والله انا شفتك في المكان الفلاني، اخد بالك ازاي؟ او صورت لك صوره وانت مع مراتك وانت ما انتش واخد بالك، فراح افضحكم لو ما جيتش معايا. ده اسلوب دي اللي اتقدم. انما اعرض انت اللي عندك له. نعم. وخليه يقول له ما احنا لو عبدنا الصليب هيبقى احسن من اللي عندكم في التوحيد. يبقى بدل ما يبقى اله واحد يبقوا ثلاثه، عشان كل واحد يعني ايه تبسطه. اذا ده زعل منك هتروح للتاني، حاجات زي كده يعني. في ان ده بيقول حجه وده بيقول حجه وكلهم بيردوا على بعض. وهم بيبيعوا بيشتروا عادي. الحياه جعلت علشان يبقى في مجال الخيار والابتلاء. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن ايه عملا. مش اباده كامله. اللي مخالف معايا لا، اهم حاجه يكون فيه شرف الخصومه وبين الحب. اعمل فاعلم انه لا اله الا الله. ازاي تحسن عرض قضيتك؟ من خلال الادله تكون واضحه. فالتانيين هم اللي قرروا، ودي كانت طريقه موسى وطريقه عيسى. لكن اللي موجود دي مش ممكن ابدا يكون طريقه موسى، لان دي دين كراهيه. دي انا بقول لك دلوقتي على اللي موجود ده في الكتاب ده، اهو احنا بنقرا في النص ده اللي موجود فيه كراهيه. نعم. يحض على العنف. عنف ايه؟ حض. خلينا نقرا. ها. نعمل في ايه؟ واذا اغواك. ها. وذلك النبي او الحالم الذي او الحالم ذلك الحلم يقتل، لانه تكلم بزيغ من وراء الرب الهكم الذي اخرجكم من ارض مصر وفداكم من بيت العبوديه لكي يطوحوكم عن الطريق. بعد كده واذا اغواك سرا اخوك ابن امك او ابن او ابنك او ابنتك او امراه حضنك او صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد الهه اخرى لم تعرفها انت ولا اباؤك من الهه الشعوب الذين حولك القريبين منك والبعيدين عنك من اقصاء الارض لاقصائها، فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره، بل قتلا تقتله. اقتل اخوك بقى. قل لي بالله عليك، انا ما اشوف مثلا واحد زي الراجل اللي بيجي برنامج 90 دقيقه ولا ما اعرفش اكيد، هو قاعد يعترع على القران، القران ما فيش فيه عدل ولا مساواه. نعم. هل ده احنا مش عايزين كراهيه؟ كل شويه اقول لك لا ده مش عايزين كراهيه، مش عايزين كراهيه للمسيحيين، مش عايزين كذا كذا. هل جه يفكر في يوم اللي قيام الراجل ده لو كان عنده ذره بصيره او بيعرف يميز او اتربى صح، اخد بالك ازاي، على ان يبقى عنده عدل وانصاف، ان يجيب النص ده ويقراه على الهواء؟ قل واذا اغواك سرا اخوك ابن امك او ابنك او ابنتك او امرأة حضنك او صاحبك الذي مثل نفسك اللي انت بتحب صديقك بالعمر، قال لك ما تيجي يا عم نروح الكنيسة، او قال لك ما تيجي نروح المسجد ونشوف. أؤمني قتلا تقتل، أروح أقتله؟ أغزه بسكينة؟ قول لي ده بقى الإنسان ده منصف؟ أغزه بسكينة؟ ده كراهية ولا محبة؟ قمة المحبة. بل قتلا تقتله، يبقى دي محبة. يا عم فين اللي ضربك على خدك اليمين اديله خدك الشمال؟ أنتوا زهقتونا. خبرك ازاي؟ يقول لك بل قتلا تقتله، ترجمه بالحجاره حتى يموت. يكون يسمي مثلا يقول لك ايه، تبوسه في خده اليمين وتبوسه في خده الشمال، فالبوسه دي قتل والبوسه دي قتل. ما حاجه تحير يا اخي. بل قتلا تقتله، يدك تكون عليه اولا لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخيرا. اقتله بس، لا ده تقتله وبعد كده ترجمه بالحجارة حتى يموت. يعني لو الغزة بتاع السكينة دي ما جابتش كبده اخبرك ازاي هيقع، لان كل الناس ورمي بالحجارة لغاية ما يموت. نعم طب يلا خلي بقى الراجل ده يسمع الكلمتين دول وروح يقول لهم ايه اللي انتوا كاتبينه ده. ما تخلوا دينكم دين محبة، بل قتلا ايه ها تقتلوا. تقتلوا يدك تكون عليه اولا لقتله اهو، ثم ايدي جميع الشعب اخيرا ترجمه بالحجارة حتى يموت، لانه التمس ان يطوحك عن الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. بعد كده في 12 سمعت عن احدى مدنك التي يعطيك الرب الهك لتسكن فيها قولا، قد خرج اناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد الهة اخرى لم تعرفوها، وفحصت وفتشت وسألت جيدا، وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك. سنة بس أنا خليني أقرأها قدام الناس، معلش. دي كم تسنية كم؟ 13 تسنية 13 أيوة خدها. إن سمعت عن إحدى مدنك كم، إحنا بنقرأ في كم؟ في 12 في كم؟ في 12 في 12 إيه؟ ها إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك ها لتسكن فيها قولا خرج أناس بنو لئيم من وسطك وطوحوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى لم وفحصت لم تعرفوها، وفحصت وفتشت وسألت جيدا، وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك الرجز في وسطك. كمل بقى. فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف. حد السيف دي عندهم أهي بإيه؟ بحد السيف. فين بقى المحبة؟ والله محبة اللي ضربك على خدك اليمين يديله خدك الشمال. حد السيف تجمع كل أمتعتها. اقرا كده النقطة دي وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إليك، فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد. وتحرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف. كلمة تحرمها يعني ايه؟ هاتها من النسخة اللي واقتلوا كل بهائمها بالسيف وأخربوها تماما. له. طب احنا عشان خاطر وقت الحلقة فالدكتور إن شاء الله يعني نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك. بس الله يكرمك نبدأ بها بإذن الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.